إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة رسالة إلى الوالدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحملوا الأمانة التي حملتموها وقوموا بها أحسن قيام. والأمانة تشمل كل أوامر الله تعالى ونواهيه في حقوق الله وفي حقوق النفس وفي حقوق المخلوقين. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أيها الوالدان، اعلموا رحمكم الله أن من الأمانة العظيمة العناية بالنفس والأهل بتربيتهم على الدين والأخلاق وغرس عقيدة التوحيد في نفوسهم وتعليمهم العبادات الصحيحة خاصة الصلاة وتوجيههم إلى الأخلاق الحسنة والآداب العالية وتحذيرهم من الكفر والشرك والإلحاد وإبعادهم عن البدع والخرافات وأهل البدع وإبعادهم عن الموبقات والمحرمات وإرشادهم إلى العلاقات الحسنة والتعاملات القويمة مع توجيههم إلى القدوات الحسنة وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمة الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير من يقتدي بهم المسلم ثم الصالحين من هذه الأمة مع ربط الأولاد بالوالدين أولا. أيها الوالدان، كونوا قدوة حاضرة صالحة لأولادكم ثم أرشدوهم إلى القدوات الحاضرة كالمدرس الصالح والمعلم الناجح، كما قال تعالى في قصة لقمان حيث كان يعظ ابنه قال له: واتبع سبيل من أناب إليه. فيا أيها الوالدان، قولا لأولادكم: يا بني اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدِ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، اقتدِ بالصالحين من هذه الأمة، اقتدِ بالشهداء الذين ضحوا في سبيل الله، اقتدِ بالحاضرين الأحياء الصالحين كالمدرس الصالح والمعلم الناجح. هكذا أولادنا يقتدون بالصالحين، لأن الإنسان لما يكون صغيراً تكون شخصيته غير واضحة فيريد قدوة لنفسه. ونقول له: يا بني لا تقتدي باللعاب واللاعب واللاهي الفلاني، لا تقتدي بذلك الجار الفاسد الذي يسكن في الحي يسب الله أو يسب الدين أو لا يفعل الخير للوالدين. يا بني لا تقتدي به، لا تقتدي بالممثلين الذين يمثلون البطولة في أفلامهم وهم ليسوا بالأبطال. وهكذا على الوالدين أن يسكنوا أولادهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن يسكنوهم في بيئة صالحة حتى ينشأوا على الصلاح لا على الفساد. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله أيها الوالدان، قوموا بتربية أولادكم وارعوهم، ليس بالطعام والشراب فقط بل كذلك بالتربية الناجحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الذي جعله الله قدوة حسنة للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الوالدان، اعلموا بارك الله فيكم أن القيام بتربية الأهل والأولاد واجب دائم لا يتخلى عنه الوالدان، وخاصة في زمن كثرة الشهوات وانتشار المفاسد الثلاثة. هناك مفاسد ثلاثة كانت موجودة في الماضي قليلا، لكنها انتشرت وستنتشر كثيرا مع الأيام. دوائر ثلاثة، احفظوها واحذروا منها وحذروا أولادكم. لما نقول الأولاد يعني الذكور والإناث، حذروا أولادكم منها وراقبوا أولادكم هل وقعوا فيها أم لا. دوائر ثلاثة خطيرة جدا جدا، ما هي؟ الإلحاد والشذوذ والمخدرات. ناقش ابنك، ناقش ابنتك. كثير من الشباب إذا ناقشناهم نجد عندهم شكوك في الدين بسبب الإعلام الفاسد وبسبب الرفقاء السيئين. إذن علينا أن نحذر من المفاسد الثلاثة التي هي منتشرة الآن وستنتشر كثيرا إن لم نتصدى لها. الإلحاد، إنكار الدين أو جعل الدين في المسجد فقط، يعني في المسجد يصلي ويصوم في رمضان ويذكر ربي، ولكن كان في المسجد جازت مرأة تبرجع خارج المسجد لغض البصر بتاعه، تاك يخرج من المسجد في البحر في الغابة في القهوة يفعل ما يشاء. هذه فكرة خطيرة ضد الدين، ما عندناش احنا هذه الازدواجية. أنت مسلم في المقهى، مسلم في البحر، مسلم في الغابة، مسلم في الطائرة، مسلم في المسجد، مسلم في بلدك، مسلم في الغربة. لا بد أن تكون مسلما في كل وقت وفي كل مكان. كذلك الشذوذ، الشذوذ كل أنواع الشذوذ، الشذوذ الفكري، الشذوذ على الناس، الخروج على الناس بأفكار خطيرة، والشذوذ الجنسي. الآن كان في الماضي خاصة الكفار تاع أمريكان وأشباهها كانوا يتزوجوا في الكنيسة، من بعد خلاص ولو ما يتزوجوا في الكنيسة إلا قليل، ولو يتزوجوا في البلدية ومن بعد حتى البلدية خلاص لا شيء. علاه ندير عقد؟ أنا عايش معاه ونجيبوا الأولاد، هذا الشذوذ. ثم تطور الأمر إلى الشذوذ الجنسي، رجل يتزوج برجل، رجل امرأة تتزوج بامرأة. حذروا أولادكم من هذا. والمخدرات، المخدرات التي سقط فيها كثير من الناس، إذن لا بد من المداومة على التربية، خاصة في زمن كثرة الشهوات وانتشار الدوائر الثلاثة الخطيرة: الإلحاد والشذوذ والمخدرات وتنوع الملهيات وتعدد الفاسدين والفاسدات. فعلى الوالدين أن يستعينوا بالله دائماً وأن يصلح أنفسهما أولاً ليكونا قدوة صالحة، وعليهم أن يستمرا على الدعوة إلى الخير والتربية عليه وأن يصبروا على ذلك. أيها المسلمون، أيها الوالدان، لا بد من المتابعة والحذر من التهاون والحذر من الثقة الزائدة والاتكال على صلاح الأولاد وأنهم ما شاء الله يعيشون في بلد إسلامي، وأن وليدي من خرش عليه وأنا بنتي نحطها في السوق من خرش عليها. هذه الثقة الزائدة منها دخل الشيطان. بعض الناس يقول أنا بنتي نحطها في السوق من خرش عليها، مليح، لكن ما تحطهاش في السوق وراقبها وتابع التربية. ولو تزوجت ابنتك وصارت أما وصرت أنت جدا، تابع التربية، تابع التربية، ولا تقل إن ابني يدرس في مدرسات قرآنية فهو خلاص لو عايش مع الصالحين، هذا مليح، لكن دائما راقب، لأنه قد يكون في تلك المدرسة بعض الناس عندهم الأفكار المتطرفة، ومن باب أولى أن تراقب ابنك الذي يدرس في مدرسة ليست متخصصة لدراسة الدين. إذا لا بد من المتابعة في التربية، خاصة في هذا الزمان ذي التقلبات العجيبة والوسائل المدمرة الحديثة ووسائل الاتصالات السريعة. ونعلم أولادنا ونقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. ما معنى هذا الحديث؟ مش معناتها نروح نسكنوا في غار، نسكنوا في غابة، لا، ما تخالطش الفاسدين، خالط التقات لتمشي معاهم وتروح معاهم البحر وتلعب معاهم الرياضة واللي تقعد معاهم باش تروح تنحي على روحك، لازم يكونوا صالحين. أما الفاسدين تدعوهم إلى الله وتستعملهم للحاجة. ما تدورش الناس مع الناس اللي ما يصلوش، كاين الناس يصلي يروح البحر مع الناس اللي ما يصلوش، لا تروح معاهم ما يصلوش، كيف تروح معاهم؟ يتكيفوا الدخان وبعد معاهم، ويشربوا المخدرات وبعد معاهم. لو كان أنا سايق في روحي، هذا خطأ كبير. لا بد أن نصاحب التقات وأن نصاحب المؤمنين. عباد الله، علينا بالدعاء، لأن الدعاء سلاح المؤمن. حذاري أن تستهين بالدعاء. بالأمس كان هناك شاب لما رأى غلاء الأسعار الذي نزل في بلادنا مع الأسف، رأيته محبطاً، قال لي: وش نديروا دكان؟ وش نديروا يا شيخ؟ خلاص عينا. قلت له: عندي الحل. فلما قلت له عندي الحل فعادت إلي الروح، قال: وش هو الحل؟ قلت له: الدعاء، ندعي ربي، لأن الناس راهم يغليوا في الأسعار وراهم يديروا في الفساد، ربي يقدر والله من ورائهم محيط. إذن علينا أن نكثر الدعاء، وخاصة في تربية الأولاد. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أيها الإمام، غلبني ابني، ما بقدرش عييت، أنا ربي منه ويعوج منه. فقال له: استعن عليه بهذه الآية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أكثروا من هذه الآية وتعلموا كيف تربون أولادكم حتى لا يسقطوا في الأفكار الخطيرة والأحزاب الخطيرة والمذاهب الشنيعة وحتى يكونوا صالحين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم يا ربي ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرتنا يا رب العالمين، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير اعمالنا واحوالنا الى احسن حال واحسن الاعمال يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد الوالدين ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.